نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في بدايته بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. المستمع أبو عمر يقول: نقرأ في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله عبارة. المستمع أبو عمر. نعم. يسأل أبو عمر يقول: نقرأ في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله عبارة: من حقق التوحيد دخل الجنة، ما هو التوحيد وكيف يكون تحقيقه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. الأخ السائل يقول: نقرأ في الدعوة تحت التوحيد. هذه العبارة عنوان الباب الثالث من كتاب التوحيد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد الوهاب اشتمل على 67 ترجمة. الأولى قوله: باب كتاب التوحيد، ساق في الأدلة على أن التوحيد أهم الأمور، لأجل خلق الله الخلق ولأجله أرسل الله الرسل. ثم ساق بعد ذلك باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، ثم قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال علماء: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فتحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك الأصغر والأكبر، تخليص وتصفيته من شوائب الشرك ومن البدع ومن المعاصي. فإن الشرك ينافيه، والبدع تقدح فيه، والمعاصي تنقص ثوابه. فالشرك الأكبر يقدح ينافي التوحيد، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص ثواب التوحيد. فمن سلم من الشرك والبدع والمعاصي فقد حقق التوحيد بفضل الله ورحمته. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما نصيحة سماحة الشيخ لمن تكثر شكوكه حول مغفرة الله لذنوبه رغم توبته وإقلاعه عن الذنب؟ نقول: أنت يا أخي إما جاهل بالأمر، وإلا مبتلى بمذهب من يرى تكفير المسلم بمجرد الذنوب العظمى، وهم الخوارج الذين يحولون بين العباد وبين رحمة الله، ويقول: من عصى كفر، من عصى كفر، من كفر قتل، ولا يمكن أن يرحم ولا يعفى عنه. على كله تضييق لوأسه. الله جل وعلا أخبرنا أنه يقبل توبة التائبين ويعفو عن المخطئين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الثالث: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد عرض التوبة على أكثر منك القائل بأن الله ثلاثة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وعرضها على المحاربين المفسدين الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم في الدنيا وذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وعرضها على المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم من دون نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمن أجرا عظيما. فيا أخي صدق الله وثق بوعده الذي وعد به التائبين، وأن توبتهم تمحو كل خطاياهم، فالتوبة تمحو ما قبلها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: كيف يكون المسلم شاكرا لنعم ربه؟ بأقواله وأفعاله، شاكرا بإذن ربه ويمد إذن عليه، وبأفعاله قيامه بما أوجب الله عليه. أحسن الله إليكم. ويسأل عن الأمور المعينة على الثبات على دين الله. استقامتك على الحق وثباتك عليه وعدم انحرافك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واسأل الله الثبات. يقول صلى الله عليه وسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب. تسأل عائشة ويقول يا عائشة: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هل تنصحون بدعاء المؤمنين؟ نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل تنصحون طالب العلم بالاستماع إلى كل داعية؟ المسلم يستمع لداعي الخير والصلاح، فمن دعوته إلى كتاب الله وسنة رسوله وتحكيمهما والتحاكم إليهما وموالاة الإيمان ومعاذ المشركين فنعم. أما دعاة يهرون بما لا يعلمون ويتكلمون بما لا يحسنون، أو دعاة ضلال وزيغ وصد عن سبيل الله وانتساب للشرع وهم أعداؤه، هؤلاء إن استمعت لهم فقابل بنصيحتهم وتحذيرهم عما هم عن الباطل، وإن أبوا فرد باطلهم وبين فساد معتقدهم وخطأ ما وقعوا فيه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل يجوز أن أعمل في محل فضة يأخذ الفضة أحيانا دينا من الموزع أو غيره، وهل تنزيلها للمحل دينا يعد حراما؟ الأصل أن الذهب لا يباع بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، والفضة لا تباع بالفضة إلا يدا بيد سواء بسواء، هذا الأصل. نعم. فمن باع الفضة مؤجلا ما يجوز. نعم. يقول: إذا كان حراما فما الحكم في السلع الأخرى كالعطر وغيره، نأخذها دينا ونقسطها، ما هو الفرق سماحة الشيخ؟ فرق النقدين لهما شأن غير سائر السلع، لأن النقدين هما أصول الأموال وهما أيضا يعتريهما النقص والزيادة، فهما غير بعض المواد، هذه أصول الأموال. جزاكم الله خيرا. ما عاقبة من ظلم الآخرين، خاصة من يبخس العمال حقهم أو الذي يمنعهم حقهم؟ آثم، والنبي يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: قال الله ثلاث أنا خصم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فكثمنه، ورجل استأجر أجراء فأعطاهم فاستوفى منهم ولم يعزم أجرهم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع: إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو وضع عندي أمانة وأنكرتها والآن ندمت، فماذا أفعل؟ اذهب إليه واستسمحه وأعطي حقه، رد الأمانة إليه، وما أخذت منه فرده إليه مع طلب العفو والمسامحة. أحسن الله إليكم. هل المظلوم في الدنيا يكتب له الأجر في الآخرة؟ من الله يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال جل وعلا وأنت وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: من أصابته مصيبة في عرضه، فهل تعد هذه المصيبة عقابا من الله أم ابتلاء؟ المصيبة في المال، في النفس، في العرض، كلها مصيبة. نسأل الله السلامة والعافية، هي مصيبة. عليه يصبر ويحتسب ويحاول تبرئة نفسه إن كان صادقا، والرد على من اتهمه، بيان فساد قوله حتى لا يقع في عرضه. ويقول: هل صحيح أن من أحبه الله ابتلاه؟ الله رسول في الحديث: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولهذا أنبياء الله أحب خلق إلى الله، ابتلوا في أنفسهم، النبي شج رأسه وكسر بعيته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تسأل: هل تعطى العاملة المنزلية من زكاة أهل المنزل؟ إذا كانت فقيرة وراتبها قليل وعندها التزام في بلادها أعطوها. وهل تعطى للأسر الفقيرة التي يوجد في أفرادها من هو قادر على العمل؟ يعطى الفقراء منهم، يعني ما يعطى الأسرة كلها، يعطى من الأسرة من كان محتاجا، ويبعد عنها من كان غنيا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف يكون التخلص من أموال الربا؟ الله يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون بالزيادة ولا تظلم النقص، خذوا الأموال التي لكم ودعوا الفوائد الربوية، فإنها منكر وعار وذنب كبير. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل يصل ثواب الأعمال الصالحة؟ هذا المستمع يسأل يقول: هل يصل ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت؟ أرجو من الله ذلك إن شاء الله. يعني الحديث: إذا مات الإنسان انقطع العمل إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أحسن الله إليكم. من كانت عليه ديون، هل عليه من حرج لو تصدق على فقير محتاج؟ لا حرج عليه، لكن الحقوق الواجبة أولى من المستحبات. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن علاج الخوف، يقول: الخوف من الموت، والخوف من حصول المصائب، ومن الإخفاق ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا علمت ذلك فثق بالله وخذ بأسباب الخير والسعادة، وإن حصل شيء خلاف قدرتك فارض عن الله واستسلم، واعلم أن هذا بقضاء الله. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما أتاكم ولا تفرحوا بما أتاكم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أشكو من تقصير في أداء النوافل وصيام التطوع، فما الحل حفظكم الله؟ يا إخواني، أن حافظ على الرواتب التي قبل الصلاة، الركعتين قبل الصلاة الظهر، والركعتين بعد الظهر، والركعتين بعد المغرب، والركعتين بعد العشاء، والركعتين قبل الفجر، وحافظ على الوتر، تزود من الصالحة، وأرجو الله أن الله يثيبك، وتحاول أن تصوم ما استطعت، إما كل يوم كل اثنين أو كل خميس، ثلاث أيام من كل شهر. عود نفسك وروض على الخير، ولا بد من تعب ومشقة وصعوبة، لكن من سمت نفسه إلى معالي الأمور هات عليه الوسائل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم للذين يقومون بالأكل داخل الحرم ويرمون بقايا الأكل والمغلفات والأوراق مما يتعارض مع شرف هذا المكان زاده الله تشريفا؟ الأكل جائز، لكن ينبغي الأدب وأن نتأدب في الحرم. مو معنى إذا أذن بدخل الأكل أفسدته ورميته بالأكل في مصلى الناس وفي طرق الناس، هذا لا يجوز، هذا إهانة للنعمة. إذا كنت كذا فاجعل أكلك خارج الحرم. الحرم الشريف والحرم مخدوم ومصان الآن، والنظافة فيه على أرقى المستويات. فالذي يأتي ليقذر في الحرم ويرمي الطعام حقيقة أنه سخيف العقل سيء الخلق. تنظر إلى هذه الخدمات العظيمة والنظافة الكبيرة، ولكن ومع هذا أنت لن تقدم شيء، ويا ليت سمت مشرك. فيا أخي اتق الله واحترم حرمة الحرم، وضع بقية الأكل في وعاء خاص وأخرجه خارج الحرم. أما رميه بالحرم أو حتى رميه خارج الحرم بالزبال لا يجوز، هذه نعم الله يما اهتمام والعناية بها. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عبد الرحمن حسين العولقي يسأل: شخص أوقف لشخص أرضا، ومن ثم اتضح للواقف أن الذي أوقفت له الأرض يرتكب بعض المعاصي كالعقوق، فهل له أن يتراجع عن الوقف؟ لا يتراجع، الوقف صحيح، وأرجو الله أن يصلح ذلك الإنسان. يقول هذا المستمع حسين: أعرف إمام مسجد ومؤذن مهملين في حق المصلين، فمرة يحضر الإمام ويتخلف المؤذن، ومرة العكس، ومرة يحضران جميعا، فهل أكون آثما إذا لم أخبر الوزارة بذلك؟ ما داموا قائم مسجد يتعاقبان الإمام مؤذن مؤدب واجب، الحمد لله، عليك أن تصح الإمام. فقل يا أخي لا يأم المسجد يوم الجماعة إلا من كان أهل الإمامة. فإذا كان المؤذن أهل الإمامة والإمام يخلف أيضا في الأذان والإمامة، تعاونا جميعا وأدي الواجب، الحمد لله. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذه أم محمد تسأل تقول: زوجي تزوج امرأة ولم يدخل بها، وهي لا تسمع ولا تتكلم، وزوجي يقول: أنا تزوجتها من أجل معالجتها، وأنا معترضة على هذا الزواج، وأقول طلقها قبل أن تدخل بها، وهو يقول أتزوجها وأعالجها ثم أطلقها، فهل أنا آثمة على هذا الفعل؟ على نعم التحريض؟ أنت آثمة، أنت أدعي زوجها، ولعل الله أن يرزقه ويرزق جميعا بأسباب أنه أخذها لأجل منفعتها وبها المعاقبة الشكل ورضي بها، فأرجو أن يكون أخذه لها بركة عليكم جميعا. وتضيف أم محمد تقول: إذا تكلمت عنها عند زوجي أنها لا تسمع ولا تتكلم، وكيف تعيش وكيف تعاشرك؟ كل هذه أم خطأ منك، دعيها، الله يطيهم بها، لعل زواجه بها يحدث بركة عليكم جميعا. الله أكبر، أحسن الله إليكم سماحة. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الله أكبر. هذا المستمع يقول: إن لي جدا شيخا كبيرا يستعين بالجن المسلم كما يقول في علاج الناس. الاستعانة بالجن عند بعض القراء أمر باطل، أمر خطير، الجن لا خير فيهم، ولا يعلم فيهم مسلمين وفيهم صلحاء، لكن معها من يعلم من يميز؟ هل أنت تميز صالح من طالحهم؟ أمر مغيب عنك. فالدعوة الاستعانة بالجن وأن الراقي يعلم الجن المسلمين يدلونه على من سحر ومن أصاب العين، كل هذه وسيلة لاستغلال غفلة الناس وأخذ أموال ظلم وعدوانا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم استعمال المسبحة أو الساعة لعد الذكر، وذلك لضبط العدد سماحة الشيخ؟ الأصل أن نسبح بالأصابع بالأنامل، حديث إنها مسؤولة المستنطقات، والعد بالسبحة جائز، لكن لا تتخذ سنة، إنما نعد بعد من غير تخذ سنة. أما الذين يأتون المسابح الكبار الضخمة يضعون على صدورهم فيها 1000 تسبيحة و 2000، هذه كلها خرافات ورسوم جاهلية. أما السبحات العادية إذا عجزت عن العد بالأصابع فلا مانع، لكن العد بالأصابع أولى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل يجوز سلام الرجل على المرأة باليد؟ غير المحارم لا صابح، لا. تقول عائشة: ما مست يد النبي يد امرأة قط. وهذا مستمع يسأل عن السجادة التي يكتب عليها آيات من القرآن وتوضع فوق نعش المتوفى. بدعة لا أصلها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: جدتي كانت لا تصلي منذ سنين والآن تريد أن تقضي تلك الصلوات، كيف تقضيها؟ صعب عليها، تتوب إلى الله تستغفر، لأن لو كلفتها بهذا سيء وملت، إنما عليها التوبة إلى الله والاستغفار، ولعل الله أن يعفو عنها. أحسن الله إليكم. مستمعة تقول: هل يجوز للمرأة المعتمرة أن تطوف طواف تطوع دون إذن المحرم؟ ما في شيء، قصده أن المحرم لابد، لا المحرم هذا مو سفر، المحرم حاجة السفر مو سفر، وإن خشيت من الزحام فاصحبها. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يسأل عن حكم عدم الإعلان عن الزواج العرفي مع الاستمرار في الزواج منذ سنوات. ما ينبغي هالشيء، إن كان بلا ولي فيجد العقد بلا شك وجوبا، يجد سمحت فيه إن كان بلا ولي، نعم. أما إن كان فقط أنه ما سجل رسميا فليسجل رسميا، لأن العرف عندهم قسمين: عرفي بمعنى أنه زواج بين الرجل والمرأة دون الولي، فنقول لا بد من تجد العقد لا نكاح لا ولي. عرفي ثاني أنه ليس مسجل فرق رسمي، ونقول لا بد تسجيله لأفيها من الحفظ والضبط. أحسن الله إليكم. من يقول لزوجته أنت كأمي وهو لا يعلم أنها تحرم عليه بهذا الكلام؟ والله ظهر، حتى لو كان يعرف الحكم سماحة الشيخ، والله إن كان لا يعرف الحكم هذا مطلقة، ما يعرف الكفارة، أو ما يعرف أنه حرام، قد لا يعرف أنه حرام. إذا كان ما يعلم أنه حرام لعل الله يعفو عنه، لكنه في مجتمع مسلم مثلا. والله يا أخي أني أخشى أن هذا مو يخفى عليه، هذا شيء معروف الظاهر يا شيخ، لو لأنه يكفر كفر الظهار حسن له. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: طلقت زوجتي عن طريق الهاتف، هل يجوز هذا الطلاق وهل يتم؟ إذا كان صوتك الحقيقي فإنه يتم الطلاق. المصلي إذا كان ساجدا هل له أن يمنع المار بين يديه، وهل يبطل سجوده برفع يده عن الأرض؟ ما يلزمه إذا كان، ما يلزمه ذلك إذا كان ساجد، هم آثم بمرورهم، لكن ما يلزمه أن يرفع رأسه لينظر إليهم، لا هم آثموا بهذا الشيء. وهذا مستمع يسأل: هل يجوز الحلف بالمصحف؟ الحلف بالله أو بصيون صفاتك والله وتالله بالله، فإذا قوى المصحف ومراد كلام الله جائز. المدخن الذي يدخن أثناء الإحرام وهو لابس الإحرام ما توجهكم نسأل؟ عاصي، نسأل الله الثبات. هذا مستمع يسأل يقول: هل في مكة مزارات تزار للمعتمر؟ ما في الحرم الشريف، نستلم الحجر واليمائن فقط، وما سوى ذلك لا المكتبة ولا غار حراء ولا جبل النور، كل هذه لا تزار، ولم يشرع لها شيء من الزيارة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.